بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن شاذان قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: وضع إبهامه على قريب من أنملة خنصره. وضع إبهامه على قريب من أنملة على قريب اي نعم على قريب من أنملة خنصره فساخ الجبل. قريب فوضع إبهامه على قريب من أنملته خنصره فساخ الجبل. يظهر أنه يريد الأنملة السفلى، يعني هذا يعني نعم أحسن الله إليك على وجه التقريب لمقدار ما ظهر منه النور الإلهي للجبل، تجلى ربه للجبل، يعني إنما بدأ من النور الإلهي مثل هذا المقدار، يعني حلقة ضيقة. نعم. قال أحسن الله إليك، قال وضع إبهامه على قريب من أنملة خنصره فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب بها صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وفي لفظ آخر قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل من الخنصر. الإبهام على المفصل، نعم، من الخنصر فساخ الجبل. يعني هذا من جنس إشارته صلى الله عليه وسلم بيديه عندما أخبر أن الله يقبض السماوات، صار الرسول يعني يشير بيديه ويقبضهما ويبسطهما، يعني للتقريب. كل هذا من أجل التقريب والدلالة على الحقيقة، وأن الله يفعل ذلك بيديه وأنه يبسطه يقبضهما ويبسطهما. ومثل ما أشار إلى بإبهامه والسبابة على عينه وضعهما على أذنه وعينه. نعم. أحسن الله إليك. بعد: وحدثنا أبو القاسم قال حدثنا علي بن إبراهيم السكوني قال حدثنا موسى بن عبيد الله بن يحيى المقري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي: أراناه معاذ. فقال حميد: ما تريد في هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد. وحدثنا أبو محمد الحسن بن محمد قال حدثنا يحيى بن علي المعمري من أصل كتابه قال حدثنا محمد بن جعفر ابن رميس قال حدثنا علي بن إشكاب قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال أخرج أول مفصل من إصبعه الخنصر. أخرج نعم أول مفصل من إصبعه الخنصر. قال علي بن إشكاب رأيت معاذ أخرج أول مفصل من إصبعه الخنصر. أول مفصل يبدو أنه يريد مما يلي الكف. نعم أحسن الله إليك. نعم. وذكره أبو الحسين ابن السوسنجردي في حديثه بإسناده عن أنس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال وضع إبهامه على قريب أنملة خنصره، وفعل حماد هكذا وأرانا طرف الخنصر ووضع موضع المفصل فساخ الجبل. يعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما إثبات التجلي والثاني في الخنصر. فأما التجلي إثبات التجلي والثاني في الخنصر في الخنصر أحسن لي. فأما التجلي فهو راجع إلى الذات، وذلك غير ممتنع كما لم يمتنع أن يتجلى للمؤمنين يوم القيامة جهرة وعيانا، وكذلك لا يمتنع أن يتجلى للجبل جهرة وعيانا، وهو أن خلق في الجبل رؤية حتى رأى ربه بأن أحياه. لا نحتاج إلى هذا كله، تجلى ربه للجبل ويمكن أن يحصل له ما يحصل بدون أن نقول أحياه. حتى كل هذا نحن في غنى عنه. تجلى سبحانه وتعالى الجبل فساخ الجبل. لما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم صلى الله عليه. وهو أن خلق في الجبل رؤية حتى رأى ربه بأن أحياه وجعله عالما. يعني بناء على يعني على التقرير ما يصح أن نقول إن الجبل رأى الله، إن تجلى الله للجبل فجعله دكا. نعم. حتى رأى ربه بأن أحياه وجعله عالما رائيا. يمكن للمعاي يقول له سطع نوره على الجبل فساخ الجبل. في الحديث لو كسب لا أحرق السبحات ولي ما انتهى إليه بصر. نعم سبحان الله سبحان الله العظيم. نعم. وجعله عالما رائيا ثم دكه بعد الرؤية، وجعله علامة لموسى في أنه لا يراه في الدنيا. وقد حدثنا أبو القاسم بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجلى الله جل اسمه للجبل طارت لعظمته طارت لعظمته ستة أجبل. ستة أجبل أجبل أحسن عليك أجبل. نعم يعني صار يعني تقطع. فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة. يعني يمكن طارت. يعني يمكن الكلام هذا أنه نفس الجبل تقطع وصار، ويمكن أن الأجبل اللي من حواليه طارت على إثر هذا التجلي. أعد الأثر قال وحدثنا أبو القاسم بإسناده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجلى الله جل اسمه للجبل طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، فوقع بالمدينة أحد وورقان ورضوى، ووقع بمكة ثبير وحراء وثور. طيب في تعليق يقول ضعيف جدا، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، لا قال ابن كثير هذا حديث غريب بل منكر. الحمد لله نحن هؤلاء أصحاب الشأن، رحمهم الله جزاهم الله خيرا. نعم. وفيه الجلد بن أيوب البصري قال الدارقطني متروك. فإن قيل يحمل التجلي على إظهار الفعل والتدبير، على إظهار الفعل والتدبير، قيل إن جاز تأويل الخبر على هذا جاز تأويل قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه على مجيء بعض ملائكته وكلامه لموسى دون الله، وكذلك قوله ترون ربكم على رؤية أفعاله، وهذا لا يصح، كذلك هاهنا، وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض كما حملته المعتزلة على ظاهره في الذات دون الأفعال. ويحتمل أن يكون كما حملته المعتزلة على ظاهره في الذات دون الأفعال، حملوه على ظاهره في الذات يعني، فقالوا بالحلول يعني من جنس قوله وهو معكم. نعم. جعلوه من أدلتهم على أن الله تعالى حال في المخلوقات. نعم. أحسن الله إليك. ويحتمل أن يكون ظهور سبحاته أوجب دكه من غير أن يخلق فيه إدراكا، كما أن النار يقول إيش؟ ويحتمل أن يكون ظهور سبحاته أوجب دكه من غير أن يخلق فيه إدراكا. هذا ينقله له لا هو يقوله زين، هذا أحسن، يحتمل هذا احتمال قريب. نعم. كما أن النار إذا لاقت الجبل أوجب تقطيعه. لا إيش؟ كما أن النار كما أن النار إذا لاقت الجبل أوجب تقطيعه وإن لم يحصل فيه إدراك، كما قال حجابه النور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. العبارة دي كما أن النار نعم عندي النار كما أن النار إذا لاقت الجبل أوجب تقطيعه وإن لم يحصل فيه إدراك، كما قال حجابه النور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. لفظة كشفه عن وجهه نعم ما قال على شيء. لا أحسن عليك. ها لا اللفظ أقول نعرفه لو كشفه بس بدون بدون عن وجهه لو كشفه ولا أحد. الفصل الثاني في الخنصر تفسير الخنصر. نعم نعم إثبات الخنصر أحسن. نعم شير. الفصل الثاني في الخنصر وهو على ظاهره إذ ليس تفسير الخنصر يقول لا الفصل الثاني في الخنصر في إثباته أحسن عليك. إيش في إثباته لله في إثبات نعم في إثبات الخنصر. الفصل الثاني في الخنصر وهو على ظاهره إذ ليس في حمله على ذلك ما يحيل صفاته، وأن لكن عجيب هذا يعني جعلوا دليل على الخنصر يعني على خنصر مضاف للرب. نعم يظهر أن هو معنى لا يدل عليه في السياق. أصل هذا تقريب من النبي لبيان مقدار ما حصل من التجلي وأنه شيء يسير. هذا اللي يقرأ. ومع ذلك حصل للجبل ما حصل، جعله دكا. نعم، كل ما اقرأ ما يقول. نعم. إذ ليس في حمله على ذلك ما يحيل صفاته، وأن الخنصر كالإصبع والإصبع كاليد، وقد جاز إطلاق اليدين كذلك ها هنا يجب أن يجوز. كالإصبع على تفسير الخنصر إصبع. نعم حسنا. نعم، يعني هذا الحديث كحديث الأصابع. نعم، ولذلك ذكره بعده. نعم. وقد جاز إطلاق اليدين كذلك ها هنا يجب أن يجوز لا على وجه التبعيض والعضو. فإن قيل هذا الحديث ضعيف ذكره حماد عن ثابت ولم يرويه غيره عنه من أصحابه، وقال بعضهم إن حمادا كانت له خرجة إلى عبادان، وإن ابن أبي العوجاء الزنديق أدخل على أصوله ألفاظا وأحاديث احتملها في آخر عمره فرواها بغفلة ظهرت فيه. لا، قيل هذا حديث صحيح رواه الأثبات منهم أحمد وهو المعول عليه في الجرح والتعديل، وحماد بن سلمة ممن أثنى عليه أحمد، وأخرج عنه البخاري حديثا مسندا في الصحيح، ويجب أن لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام، لأن القائل له يقصد بذلك رد أحاديث الصفات، وقد قال الأئمة من العلماء إن أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة. فإن قيل المراد بالخنصر الشيء اليسير من آياته، فذكر الخنصر وضرب المثل به لا أنه جعل له خنصر، لا أنه جعل له خنصر. قيل هذا غلط. لا أنه جعل له، أي لله. نعم. قيل هذا غلط، لأنه لو كان المراد ذلك لم ينكره حميد ولا أنكره عليه ثابت ولا احتج عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لأن آيات الله لا تنكر، فثبت أن المراد بذلك صفة ذات. وجواب آخر وهو أنه إن جاز حمل الخنصر على الشيء اليسير من آياته جاز حمل التجلي للجبل على إظهار بعض آياته للجبل حتى جعله دكا، وكذلك جاز حمل قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه على أنه أمر بعض ملائكته بكلامه لا أنه كلمه بنفسه. وقد أجمعنا ومثبت الصفات على أنه تجلى بذاته للجبل وكلم موسى بنفسه، كذلك ها هنا يجب أن يحمل الخنصر على أنها صفة لذاته كما وجب حمل اليد التي خلق بها آدم. انت أحسن بتحقيق تعليق للشيء على هذا الطرح؟ ما في تعليق على الخنصر أبد. راجع لنا شو كان شيخ الإسلام كلام حول هذا المعنى، يعني إيش بإذن الله إن شاء الله. الذي يظهر والله أعلم أن الخنصر ليس المراد به خنصر مضاف للرب تعالى. الظاهر بن جرير عنده يمكن عنده روايات أوضح من هذا الحديث. يمكن سمي الشيخ، أقول بن جرير يمكن عنده روايات عن ابن عباس وغيره، يمكن يعني تدل على المعنى إنه ليس المراد خنصر مضاف للرب، وإنما هو إشارة من النبي لمقدار ما حصل من التجلي للجبل أنه شيء يسير. إلى هنا أبو سعد. أحسن إليك. والراجع فيها المقام شوف أشياء إن شاء الله بإذن الله وبن كثير